الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اسمان عظيمان تكررا في القرآن مرارا اسمه الرحمن تكرر في القرآن 57 مرة واسمه الرحيم تكرر في القرآن 410 مرة انتبهتم؟ الرحمن 57 مرة، الرحيم ضعفه 114 مرة. الرحمن الرحيم اسمان حسنان مشتقان من الرحمة التي هي صفة ربنا جل جلاله، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمته تسبق غضبه جل جلاله، وهو الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى. قال أهل التفسير: الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن على وزن فعلان، صيغة مبالغة تفيد الكثرة والاستمرار، فهو الرحمن رحمته في الدنيا شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح والإنسان والحيوان. من رحمته جل جلاله أنه يمسك الطير أن تسقط، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. من رحمته جل جلاله أنه جعل هذه النعم يتمتع بها المؤمن والكافر، هذا الهواء الذي نستنشقه، الماء الذي نشربه، جلف الخبز الذي نأكله، الله جل جلاله ما منع منه الكافر الذي يسبه ويكفر به ويجعل معه آلهة أخرى. ولذلك جاء هذا الاسم المبارك مقترنا باستوائه جل جلاله على عرشه. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. قال جل من قائل: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فرحمته تشمل الجميع فهو الرحمن. وأما كونه رحيما فرحمته خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، يرحمهم في الدنيا كما قال جل من قائل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، ويرحمهم في الآخرة رحمة خاصة بهم. الرحمن الرحيم. يا أيها الإخوة الكرام، الإيمان بهذين الاسمين لا يجرئ العبد على معصية الله، ولذلك ربنا جل جلاله ذكر في صفة الطيبين قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يعني هو كان يعلم بأن الله جل جلاله رحمن ومع ذلك خشيه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فكان جزاؤه: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الرحمن الرحيم جل جلاله.